بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كيف نصلي صلاة العيد؟ معلوم أن صلاة العيد فيها تكبيرات زوائد، وهذه التكبيرات الزوائد تكون في الركعة الأولى وتكون في الركعة الثانية. اتفق الفقهاء كلهم أن هذه التكبيرات الزوائد هي سنة وليست واجبة، فإذا تركها الإنسان فصلاته صحيحة ولا تبطل الصلاة بتركها، حتى وإن تركها عامدا فصلاته صحيحة، لكن يحرص أشد الحرص على أن يكبر هذه التكبيرات لأنها من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يصلي؟ جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر في الفطر والأضحى 7 و5. إذن في الركعة الأولى يكبر 7 تكبيرات مع تكبيرة الإحرام، فيبدأ بتكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم يزيد إليها 6 تكبيرات، فيكون كبر في الأولى 7 تكبيرات، ثم بعد ذلك يقرأ القرآن ثم يركع. فإذا قام إلى الركعة الثانية سينتقل من السجود إلى القيام بقوله الله أكبر، فإذا استتم قائما كبر 5 تكبيرات غير تكبيرة القيام. وهل هناك ذكر بين كل تكبيرة وتكبيرة؟ نعم، ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يحمد الله عز وجل ويكبر ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فلو قال بين التكبيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وصلى على رسول الله فلا بأس لفعل ابن مسعود، وقد أفتى بذلك علماء اللجنة الدائمة. ماذا يقرأ في العيد؟ يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية سورة الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية، كما جاء في صحيح مسلم. هذه سنة في القراءة، وهناك سنة أخرى جاء ذكرها أيضا في صحيح مسلم، أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة قاف، وأن يقرأ في الركعة الثانية بسورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر. فإذا صلى الرجل في بيته بأهله فليقرأ هذه السور، إما أن يقرأ سورة الأعلى مع الغاشية في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أو يقرأ سورة قاف مع القمر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.